هاي الشرائط إذا اجتمعت بالإمام يجوز الصلاة خلفه، إذا انفقدت هذه الشرائط كلها وبعضها فما يجوز الاقتداء بهذا الإمام. أحسنتم. تقع من باب القول متى يعد الساكت عن الشيطان أخرس؟ الساكت عن الحق عفوا، الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم طبعا إذا الشخص يستطيع يعني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق واجب عليه هذا، إذا ما يقدر يعني السبب سبب الخوف على نفسه على ماله على أرضه فلا يجب عليه، فهذا مع القدرة. إذا الإنسان يعرف الحق ويقدر يتكلم ويقول يتكلم بالحق نعم واجب عليه أن يظهر هذا الشيء، إذا سكت ينطبق عليه هذا المصداق أو ينطبق عليه هذا القول فيكون هو من مصاديق الشيطان الأخرس، أما إذا ما يقدر أو هناك مانع لا يستطيع بسبب الخوف نعم في هذه الحالة ما ينطبق عليه هذا الكلام. يعني تقريبا مثل الأمر شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم يعني مطابق تقريبا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم جيد. أم كرار أو عفوا أم مهدي من كربلاء أجبتم على سؤالها. نعم. إنه من السعي إلى الصفا. نعم. في السعي من الصفا إلى المروة حدود المروة وضحتم، وأبو كرار من كربلاء كذلك أجبنا على سؤاله. أم رعد من الرميات تقول بنتي عندها ميدالية فيها لفظ الجلالة أو بعض الآيات القرآنية صلوات كذا أسماء الأئمة، يجوز الدخول بهذه الميدالية إلى بيت الخلاء؟ نعم يجوز، ولكن بشرط أنه يكون تحافظ عليها من وصول النجاسة. يكون تحافظ عليها يعني بول مثلا غائط دم أي شيء من النجاسات كل تضمين أنه مثلا لا تصل إلى هذا كل ما يوصل إلى هذه الكتابة، يعني يجب عليها أنه تحافظ عليها. إذا حافظت عليها بحيث أن النجاسة ما توصل إليها نعم يجوز لها الدخول. أحسنت. سؤال آخر كان عندها أم رعد تقول بالنسبة للصلاة آخر جمعة من رمضان آخر ساعة سامع أنه تجزي عن الطلب عن القضاء. لا ما يجزي، لابد اللي مطلوب قضاء صلوات لابد أنه يقضي هذه الصلوات الفائتة، مطلوب شهر يقضي، مطلوب سنة، مطلوب 5 سنوات، مطلوب 10 سنوات، إيش قد صلاة بذمته يجب عليها أنه يقضيها. إذا يعني وازت المنية أو داركت المنية وما قدر أنه يقضيها يجب عليه أنه يوصي أنه هاني أبا مطلوب يوصي لأولاده، يوصي لأي شخص آخر يقول أنا مطلوب كذا مبلغ فطلعوا من التركة مالتي ودفعوا لي صلاة، لا يجزي عن قضاء الصلاة أي شيء آخر، يعني لا مال يجزي ولا كذلك أيضا أنه صلاة أخرى تجزي عن ما فاته من القضاء. زين سيدنا إذا متوفى وصى وما يعني ما عنده وصية مثلا، يعني مجبر الوصي أو الابن الأكبر أن يقضي عنه أو يطلع من أمواله؟ إذا أوصى بعد مو واجب، إذا أوصى قال طلعوا لي من الثلث زين بعد مو واجب على الابن الأكبر أن يقضي عنه. إذا ما موصي نعم يجب على الابن الأكبر الولي الابن الأكبر وهو الولد الذكر الأكبر يجب عليه على الأحوط أن يقضي ما فاته أباه من الصلاة إذا كانت فائتة بعذر، يعني من الفريضة الفرائض طبعا. نعم. وإلا نوافل لا يجب القضاء، الفرائض مثل الصلاة اليومية أو صلاة الآيات أو صلاة الطواف يجب عليه إذا فاتت بعذر، كما لو كان هو نسى ما صلى هاي فاتت بعذر فيجب على يجب على الأحوط أنه الولي يقضيها، أما إذا كان تركها متعمدا ترك الصلاة متعمدا لا يجب على الولي القضاء. أحسنتم سماحة السيد. كان سؤال آخر للحجية تقول بالنسبة لصلاة القضاء إحدى النساء صلت جماعة بالنساء صلاة قضاء ولكن في الركعة الأولى والثانية قرت فقط الحمد بدون سورة، وفي الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للسبحانيات قرت مرة واحدة سبحان الله. نعم بالنسبة للتسبيحات التسبيحات مرة واحدة يعني يجزي التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة يكفي يجزي مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجزي مرة واحدة، الأحوط السبابة إن قرأتها 3 مرات. أما بالنسبة للسورة بعد الحمد هاي السورة سماحة السيد أدى احتياط وجوبي بوجوب هذه الصورة الفاتحة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. بالنسبة للصورة، صورة خلاف ما بين الفقهاء، بس لكن بالنسبة للرئيس السيد الخوئي والسيد السيستاني، السيد الخوئي قدس سر الشريف والسيد السيستاني دام ظله، عندهم احتياط وجوبي بوجوب الصورة بعد صورة الحمد. جيد. الأخ باسم من بابل يقول عندي يعني أطلب شخص مبلغ من المال، صار حوالي 7 سنوات وهذا الشخص أما عاصم يقطين الطلب أو شارد من المنطقة. البعض قالوا لي تقدر مش أكو بيته مثلا تقدر تأخذه أو محله أو كذا ما يعادل طلبك، هل صحيح هذا التصرف؟ نعم، هاي يسموها المقاصة. يعني إذا أنت تطلب شخص مبلغ من المال وهذا الشخص يعني كان مؤسر عنده وما يعطيك إياه، مو معسر، إذا معسر ويجب عليك أنه تنتظره، إذا كان معسر ما عنده يجب عليك أنه تنتظره ما يصير عنده يعطيك إياه. أما إذا كان لا هو مؤسر عنده لكن هو ممتنع ما يقبل يسدد الدين، نعم يجوز أنه إذا وقع مثلا مال بإيدك لهذا الشخص عائد، يجوز أن تأخذ هذا المال من باب المقاصة، وجزء مثلا تلقى فتشيب محله مثلا ايضا تاخذ ايضا من باب المقاصه، حتى اذا كان بدون علمه، حتى اذا كان بدون علمه، لكن بشرط انه يكون مؤسر، اذا كان مؤسر واجب عليك انه تنتظره. جيد. زهراء من البصره يقول انا تقول انا مخطوبه كنت وعقدت على شخص واتفقنا قبل العقد، كان اتفاق بين اهلي واهله انه الحاضر 10 والغايب 10 وانه يخلي لي بيت وحدي. بعد العقد اختلف الكلام، قال انا ما اقدر هذا ارمم البيت وكذا ولازم اقعد ويا اهلي، والعشرة همات ما اعطاهن كاملات 5 وبعض الامور يعني اقل من 10. بهالحالة احنا اعترضنا، اهلي اعترضوا انه كان الاتفاق انه 10 ب10 وبيت وحدها وكذا الى اخره. بالنتيجة أهل الولد طلبوا أنه فسخ العقد، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يعني إذا هو الزوج مثلا هو راد الطلاق وما صار دخول، هنا يعطيها نصف المهر، نصف المهر يعني بلي نصف الحاضر والغير، الحاضر زائدا المؤجل، إيش قد الحاضر إيش قد المؤجل، المجموع مالته إذا الزوج راد يطلق نصف، يعطي نصف ما طول ما داخل بيها يعطي نصف، أما إذا لا دخل بيها وراد يطلق فيعطيها، وإذا راد هو يطلق فيعطيها المهر كامل حاضر وغائب. بهالحالة يعني سمعت السيد فتاة وبهذه الحالة الاجتماعية، يعني البعض للأسف الشديد هذه الأمور صارت عندهم طبيعية جدا، يعني على أقل اختلاف وإذا يختارون طريق الطلاق والانفصال، وبالتأكيد تتولد عقد سواء كان للشاب أو للفتاة، ما الحل الأمثل في مثل هذه الحالات؟ وإن كان هذا سؤال يعني اجتماعي أكثر من فقهي. يعني في بعض الأحيان تحصل مشاكل بين الزوج والزوجة، قدر الإمكان يحاول الزوج والزوجة يحاول أنه يحلون هاي المشكلة اللي تحصل بيناتهم، إذا ما انحلت هذه القضية يحاولون أنه يدخلون أقاربهم يعني من الطرفين، الزوج يدخل يعني ناس والزوج يدخل ناس، يحاولون يحلون هذه القضية. إذا كانت يعني المشكلة أو المشاكل بيناتهم شائكة وما ممكن الحل، ف يعني مثل ما يقولون آخر العلاج الكي، هو يجوز الطلاق، الطلاق جائز ولكنه مكروه كما ورد في الحديث أنه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى الطلاق، يجوز اللجوء للطلاق ولكن على الزوج والزوجة خلوه آخر الحلول، هذا قضية تضرر خاصة إذا كان عندهم أولاد. يعني أحسنتم سمحت السيد. آخر سؤال ونختم به الحلقة إن شاء الله. أم أسامة من بغداد تقول يدعون الأقارب لحضور حفلات الزفاف الأعراس في قاعات، وهذه القاعات فيها غناء وفيها دبكات إلى آخره، وإحنا ندري أنه هذا الغناء وهذه الطريقة في الاحتفال محرمة، ومن يقدر إذا ما حضرنا راح يسبب لنا إحراج مع الأقرباء ويعتبون إلى آخره، فماذا نفعل؟ نعم، بالنسبة للأغاني، الغاني لا يجوز الشخص يمارس الغناء والاستماع له أيضا كذلك، الغناء حرام، والاستماع إلى حرام، والتكسب أيضا كذلك به حرام. المقصود هنا بالغناء ما يكون مناسبا لمجالس اللهو واللعب. إذا كان اللحن مال الأغنية يناسب مجالس اللهو واللعب هو هذا الغناء المحرم. إذا كان ما يناسب نعم هذا يعتبر الغناء حلال. ففي الحفلات إذا كان ما يناسب يجوز الاستماع إلى ما طول هو ما يناسب مجالس اللهو واللعب، يجوز شخص يمارس الغناء ويجوز الاستماع إلى. إذا كان يناسب مجالس اللهو واللعب ما يجوز شخص يغني وما يجوز للآخرين أيضا يستمعون إلى هذا الغناء. في هيك مناسبات إذا واحد يريد يحضر وموجود أغاني تناسب مجالس اللهو واللعب يقدر يستطيع أنه الحضور، ولكن لا يستمع إلى الأغاني أو بشكل مختصر إذا استمع للأغنية حرام عليه. إذا ما استمع وإنما بشكل قهري كان هو يسمع هذا لا بأس عليه، ما يعتبر حرام عليه. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا. شكرا لكم، بارك الله فيكم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، حياكم الله.